أما حديثنا اليوم هو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتبون حديث عبد الله بن عمر هو صحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه. هذا الصحابي ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وهو صغير وهاجر مع والديه وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد استصغر ورد ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب ولطيف المشاهد وهو صحابي معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بأفعاله ومن أهل بيعة رضوان وأحد العباد له الذين تأخر حياتهم واحتيج إلى علمهم وأحد المكثرين من رواية الحديث ويلي المرتبة بعد أبي هريرة رضي الله عنه فله في كتب الحديث 30 في 100 وأيضا حديثا بينما رأى له 5674 حديثا. ثم يجيء بعده أنس بن عباس مع عائشة بن جابر بن عبد الله كما هو معروف. هذا الصحابي قضي بسماء مريف رأي اسم عليه غوصه بالصلاة توفي سنة 73 من الهجرة. الحديث الذي معنا رواه الشيخان ولفظ مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وأيضا أخرج من البخاري ومسلم بسند آخر سند عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمى عليكم فاقدروا له. هذه السلسلة التي سميت سلسلة زهدية عند بعض وهي على مراتب على الدرجات التي توفر أعلى صفات الرواد على الدرجات وأكملها. كذلك روى البخاري من طريق مالك عن نفع ابن عمر الحديث فاقدروا له، لكن جاء بعد ذلك مفسرا حديث اخرى يفسر المجمل الموجود في فاقدروا له. هذه الروايه الاخرى التي وردت منها روايه حريفه عند ابن خزيمه وروايه ايضا أبي هريرة وابن عباس عند أبي داود النسائي في آخرها: فإن غم عليكم فأخذوا العدد 30 في رواية فأخذوا العدة 30. يعني هذه الروايات جاءت مفسرة بمعنى تقدروا له، لأن العلماء بعد ذلك يختلفون فيما يقدروا له، وبعضهم يرى مقدروا له بتضييق من عدة شعبان بصوم رمضان بتقديره تحت السحاب، وهو مذهب الحنابلة وما سنعرفه إن شاء الله في حديث لاحق. وبعضهم حمل تقدير له على تقديره بحساب المنازل تعداد الحساب الفلكي، وما عليه الجمهور انهم تقدروه بنحو ما اتت الاحاديث الاخرى مفسره ومبينة لهذا الإجماع الموجود في قوله فاقدروا له، أي فأتموا العدد 30. الفوائد قبلها: الغريب الحديث غم عليكم، فرر غم وأغمى وأغمي وغب وغم بالتسديد، كلها بمعنى خفية. ووردت أيضا رواية غب من الغباء، وهو غبرة في السماء من نفس المعنى بمعنى خفية. لهذا يقال غبيبة يعني خفية عليه الأمر يعني. وذكر الإمام من العربي مالكي أبو بكر ذكر أنه جاءت روايات وقالت أنها لنفس المعنى وهي فإن عمى عليكم من العمى، وهو بنفس المعنى السابق أي خافية، لأن ذهاب البصر إنما يكون في المشاهدات، وذهاب البصيرة إنما يكون في المعقولة. هذا بالنسبة للأمة، والروايات الأخرى كلها في معنى واحد. تقدر له إن قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته، كلا أيضا بمعنى واحد بمعنى تقدير، ومعناه كما ذكرت آنفا عند جمهور العلماء معناه انظروا أول الشهر ثم احسبوا تمام الثلاثين، بمعنى تقدروا العدد ثلاثة. هذا هو معنى عند جمهور العلماء، خلافا لمن راى كما قلت ان التقدير بمعنى تضييق من شهر من عدة شعبان لصوم رمضان، هذا بحكم اذا كان السنة غير نسخية، وهو رأي الحنابلة خلافا لمن قال ان التقدير وحسابه كتاب المناجد والخمر. الرأي هذا هو القوي كما سنعرفه في الحديث الآخر. ما هي الفوائد والأحكام التي نأخذها من هذا الحديث؟ أول شيء قوله ذكر رمضان، يجوز إطلاق رمضان من غير كراهة وبلا تقييده بشهر، خلافا لبعض المالكية الذين يذهبون إلى القول بأنه لا يجوز إطلاق رمضان أو لفظ رمضان بدون تقييد، وهؤلاء استندوا إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في مسنده، أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا جاء رمضان، لأنه اسم لله تعالى، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وطريق أو بعض الشافعي يذهبون إلى التفصيل المسألة، يرون أنه إذا جاء دليل أو قرينة مبينة أن المراد به الشهر فيجوز إطلاقه من غير صراحة، أما إذا جاء مقترنا بالشهر، أما إذا جاء غير مقترن بالشهر وليس فيه قرينة دالة عليه فلا يجوز، إنما يكون مع الصراحة إلى ما تلفظ به. هذا التفصيل عندهم إذا قال مثلا ثم رمضان أو ضمن رمضان أو رمضان أفضل الشهور، هذا عندهم أنه صحيح من غير قراءة تلفظ في ذكر أمر. أما إذا قال أحب رمضان أو جاء رمضان أو حضر رمضان، عندهم هذا يكره ذلك. الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة والمذهب الأول يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير كراهة، ذلك لأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية يجب أن تكون ثابتة وصحيحة. وقد ورد في بعض الأحاديث إطلاق لفظ رمضان من غير تقييد، أنه كان في حديث الباب هذا أولاً، وحديث صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان بعد الحجة، أو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يقالها إذا كان رمضان فتمري فإن العمرة تجزى عن حجة، عمرة في رمضان تجزى عن حجة. إذا وردت إطلاق لفظ رمضان والصحيح فيها، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية تجد دليل صحيح لإثبات هذه الأسماء. والحديث الذي معنا أو الذي ذكره المالكية ورواية عن الإمام وهو ما أورده أو ما رواه الإمام أحمد مسنده وغيره من عبيد وغيره، هذا حديث ضعيف بل هو موضوع تأكيدا كما ذكر الإمام الشوكاني في الفوائد مجموعة في الحديث على الموضوع، وعقبه المعلم اليماني بقوله سنده مظلم وأنه موضوع بلا ريب. ولو سلمنا أنه صحيح فلا يلزم منه أن يكون تلفظ بذلك أن يكون أن تلزمه براءة كما ذكرت في وجود أحاديث صحيحة صريحة في الجواز، وبالتالي فالحكم إذا كان إحارة فيقدم ما هو صحيح من ودونه. هذا بالنسبة في قوله ذكر رمضان. ثم قال بعد ذلك لا تصوم حتى تروا الهلال. فهنا فيه أن النهي عن صيام مغيى بغاية هو إلى حين وقوع الرؤية، بمعنى أنه لا يجوز استقبال رمضان بالصوم، وهو ما عليه جمهور العلماء الذين يرون النهي عن صيام يوم الشك، بمعنى أنه لا يجوز استقبال رمضان بصيام يوم الذي قبله، أي استقبال رمضان بالصيام في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. قد ذهب إلى ها جمهور العلماء في النهي عن صيام يوم الشك، ووافق الحنابلة الجمهور فيما إذا كانت السماء مطفية، وقالت الجمهور فيما إذا كانت السماء فيها غيم لا يرى فيها الهلال، فعندهم أنه يضيق من شهر شعران ويقام ذلك اليوم، وخلافا ايضا للاحناف ما سياتي انهم يجيزون صيام يوم الشك مطلقا سواء كان له سبب او ليس له سبب. وهذه المساله سناخذها ان شاء الله في حديث الاخر، حديث عمار بن يوسف، انها من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فناخذها بشيء مما أتت فيه وبإسهاد الشام. أيضا مقتضى الحديث بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال يفيد النهي عن الصيام قبل الرؤيا. ومن لوازم النهي عدم انعقاد الصوم وعدم الزائل، أي من لوازم النهي ألا يكون الصوم صحيحا وألا يجاب على ذلك الصوم. بهذا قال الشافعي وخالف في ذلك الأحناف. هؤلاء يرون أنه إن قام ذلك اليوم ثم ظهر له أنه من رمضان الزائر، وإن ظهر له أنه من غير رمضان تطوع صح صومه أيضا، علما أن الأحناف مضحف أنفان يجيزون صوم يوم تركي مطلقا سواء كان له سبب اعتاد على صيامه او لم يكن له سبب. ونص الحديث رد على من قال به جوازه فضلا عن حديث عماد بن ياسر المنفعي. دائما بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال يدل على ان الشرع علق الصوم والافطار بالرؤيا، بمعنى ان علة الصوم والافطار هي رؤيا، فان تعذرت فاكمال اشهر ثلاثين. او بعبارة اخرى الشارع جعل مناط الحكم في الافطار وعلقه بالرؤية إذا وجدت وتحققت ووقعت، وإلا فهو معلق على إكمال الشهر الثلاثين. وبهذا ذهب الجماهير الثلاث القلم، بل نقل او نقل الامام بادي اجماع السلف على هذا، ومنه يتبين انه لا عبرة بالحساب الخاص، لان الشرع لم يعلقه على الحساب وانما علقه على الرؤية، فاذا انتفت الرؤية علقه على اكمال أشعر ثلاثين. في كل منهما يقين بالرؤية أو يقين بالإجماع أشعر ثلاثين. وخلق بعض العلماء في ذلك فأدلوا بحالة حصول الغيم والسحاب الذي يحول بين الهلال والرؤية أجازوا أن يلتدى في ذلك إلى الحساب الفلكي. وبهذا قال مطرف بن عبد الله وأيضا بن طريق أبو العباس ومنه بن قتيبة وبه قال أيضا بن خصي وآخر، هؤلاء ذهبوا إلى القول بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي في التقارير وإثبات دخول الشهر رمضان أو دخول شهر، هؤلاء عمدتهم كما ذكرنا آنفا مؤسسة على قوله صلى الله عليه وسلم فقدروا، فكثروا قدروا له على أنه يكون تقديره بحساب المنازل أو الحساب الثاني، كما تظهر على جواز الاعتماد على الحساب الثلاثي بالإجماع الحاصل للمحبوس في المثمورة ما سبب بها من جحيم، أريد أن المحبوس في المثمورة الذي لا يرى و تحجبه عن رؤية الهلال هذا الإجماع قائم في حقه لأنه يعمل في الحساب ويكون سهره يفتر نحو ما يحدث في تلك الأيام، وعززوا هذا القول بالقياس على أوقات صلوات إجمالها على الحساب على في معرفة دخول أوقات صلوات من دور وعاصر فأما ربع شوق قالوا إذا كان هذا جائزا أوقات صلوات بما لا يجوز ذلك بالنسبة للصوم، وإن شئتم فإنهم قالوا فإنهم ألحقوا مطابع الحمر والمنازل به على منازل الشمس ومطالعها قياسا كونيا وضعيا أو وضعا كونيا من أمك. ذلك عندهم على ما يقصده من دقيق أن الحساب دل على وجود الهلال في وضع ما في السماء، لكنه لا يرى بوجود مانع فيقتضي المقام عندهم يقتضي ذلك وجوب الصوم بوجود سببه الشرعي، ووجود سببه الشرعي هو العلم بوجود الهلال، فلما كان العلم قائما بوجود الهلال بحساب الثلاثي ووجد سببه، فإذا وجد السبب وجد المسبب ووجد الحب، وإذا انتفى السبب انتفى الحب، فلما كان بحساب أي طرف يثبت لنا وجود السبب وهو العلم بظهور الهلال، كان حال هذه اليوم أنه وجد السبب يوجد الحكم فيثبت مع الإسلام، هذا ما ذهب هؤلاء إليه. الظاهر الصحيح من هذه الأفكار والمذهب الأول، لأن القول بالحساب الطرفي لا خلاف له أصلا، وهو مصادم للنصوص التي تأمر بالرؤية وبالإسماع، بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته فإن غم عليكم فافطروا، وحديث الآخر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، وهذا الحديث الغاز لا تصوموا حتى تروا الهلال، كلها تجعلوا مناط الحكم في علة وجوب صيام أو وجوب الإفطار علق هذا الرؤية، فتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالرؤية بإكمال أساس كلاهما يقين، لأن المشاهدة يقين، وأيضا بإكمال الشهر يقين، فلا يصار إلى غيره، بينما هذا كتاب ظني فلا يصار من الظن فلا يصار إلى الظن مع وجود يقين. ثم أن ما ختم به الحديث أو ما ذيل به الحديث يدل أو يشعر على أنه لا اعتماد على الكتاب الثلاثي، فلم يقل فإن غم عليكم وأوكل الأمر إلى الكتاب، فإن أوكل الأمر إلى كافة المكلفين في إتمام شهر، بمعنى أنهم ينظرون في أوله ثم يحسبون الشهر إلى آخره، فتحصل بذلك اليقين، لأن الشهر هكذا وهكذا، يعني شهر 30 يوما أو شهر 26 يوما. أما قياسهم على المحفوظ في المثمرة، وقياسهم أيضا على الصلوات على مواقيت الصلوات ثابتة بحساب، فالحاقهم أو قياسهم على بالنسبة للمحبوس في المسموع وقياس مع ظهور الفارق أولا، وثانيا هو قياس ذات الاعتبار في مصادمته بالنصوص الواضحة الثابتة الصريحة في إماطة وتعبير الشعر الحكم الصوم والإفطار على غير على الرؤية، فهو صاحب باعتبار مصادمته للنصوص من جهة ولمصادمته إجماع الثلاث على اعتمادهم على الرؤية كما تقدم من نقله الإمام بازي، من جهة أخرى فهو قياس مع ظهور الفارق، الفرق ظاهر بين المعذور الذي يكون في المخمورة الذي لا يعرف ربما حتى الأيام التي هو فيها التي قضاها، فله أن يسل أمره إلى الكتاب لوجود العد، وهو مع ذلك إذا تبين خطأه أعاد، بينما غير المعذور وهو موصول أمره إلى الرؤية. فإذا القياس يجمع ظهور الفارق من جهتين، من جهة وقياس فاسد الاعتبار من جهة مصادمته للمصطلحين. أما القياس على مواقيت الصلاة يظهر بطلانه أيضا من ثلاث وجوه، الوجه الأول أنه قياس في مقابلة النص، فنفس الكلام الذي قلنا بالنسبة للمحفوظ المثمورة يقال هنا لأنه في مقابلة نصوص الإجماع، وكل اجتهاد أو قياس كان في مقابلة ذلك كان في الاعتبار. الوجه الثاني أن الاعتماد على مواقيت بالنسبة للصلاة، هذا الأصل المقيت عليه مختلف فيه، ومنهم من حمده ومنهم من نفاه. فلا شك أن القياس على أصل مختلف فيه لا يمكن الحال هذه أن يأتي بالنتيجة التي يمكن القسم لا يمكن على الأشخاص. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أن المعروف في قياس العلة قياس الشرع عموما أنه لا بد أن يكون المقيس عليه معصول المعنى، يكون المقيس عليه أو علة تعرف أو تدرك. ومواقيت صلاة ليس لها علة تدرك، فكيف يقاس الفرع الذي لم تدرك العلة فيه والأصل الذي لم تدرك العلة فيه؟ لأنه القياس يشترط أن تكون العلة جامعة بين الأصل والفرع، فكيف يقاس هذا على هذا وعلى هذا؟ هذا لا يصح، وبالتالي ينقرن هذا القياس ويبطل من الوجوه الثلاث. ويكفي الوجه الأول في مقاومة النصوص أن يقال أنه لا يمكن تعويل على مثل هذا القياس والنصوص ظاهرة فيه وثابتة. وكان العرب أيضا في ربما في مسألة لاحقة هي اختلاف العلماء في لفظ اختلاف العلماء في وحدة المطالع من اختلافها، أي هل العبرة في اختلاف المطالع العبرة في وحدة المطالع؟ سنتعرف أيضا شديدا بين منازل القمر ومنازل الشمس، بين منازل الشمس نسبي بينما منزل أو منازل القمر مطلق. فلا يخصص الأصل المطلق على النسبي باختلاف بينهما، سيأتي ذلك الكلام مفصلا. يعني أقول ولو سلمنا القياس الذي ذكر هنا قياس التوقيت توقيت رؤية في ثبوت الصوت في ثبوت الإبصار على مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة إذا سلمنا ثبوتها فهي ثابتة عن طريق منازل الشمس، بينما الأخرى منازل القمر. ومنزلة القمر منازل القمر مطلقة بينما منازل الشمس نسبية، نتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة. الحاصل فيه أن الشرع ما دام علق حكم الصيام والإفطار علقه على الرؤيا إذا أمكن، فإلا إذا تعذر في علقها على إكمال الشهر 30، أن هذا هو ما عليه فلق الأمة مجمعين على ذلك. ولكن طرع الخلاف بعد ذلك كما علمتم قبل الحديث من قال بالحصاد فلح. بذلك يذهب بعض العلم إلى القول أن ما ذهب ما رقف عليه الشرع وعلق عليه رؤية وإكمالا هو أنه تعبد ما بذلك، من قال بخلاف ذلك فقد ابتدع في الدين. فجعل تعبد في الكتاب السلفي والتعبد في الرؤيا غاية لوجه النهي، وما بعد الغاية هي وجوب الصيام. والحديث جعل وجوب الصيام بمجرد رؤية الهلال ليلا أو نهارا، لكن الجمهور قالوا إذا رؤية الهلال نهارا فهو اليوم المستقبل، اليوم الذي يأتي بعد ذلك. ويتفقون جميعا أنه إذا رؤية في الليلة النظام النهار الذي يدي ذلك. إذن الجمهور العلماء محتي هو مذهب الأئمة الأربعة، وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وكثير من الصحابة الذين قالوا أنه إذا رؤية الهلال نعم مطلقا فهو لليوم القادم، لليوم المستقبل الذي يأتي بعد ذلك اليوم. وخالف في ذلك بعض العلم، وهؤلاء يفرقون ما بين قبل الزوال وما بعد الزوال، يجعلون انه اذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يعني اليوم الاخر المستقبل، واذا رؤي ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي، معنى انه قبل الزوال وما بعد الزوال. يجعلون انه اذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يعني اليوم الاخر المستقبل، واذا رؤي ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي، معنى انهم اكلوا يوما. وإن كان في الخلاف بين هل يقضونه أو يكفي لتقارير أمنية بمجرد العلم بكونه في رمضان بعد رؤيته مباشرة، تقارير أمنية كافي ذلك في الإجزاء لأنه من أهل الأعذار. هذا خلاف سنتعرض له أيضا في حديث حفصة له. وهؤلاء سندهم في ذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والحديث الذي معنا هنا لا تصوموا حتى ترى الهلال، هذا فيه اجماع على انه لا يصام بالليل ولا ويجمعون مع الطريق الآخر على أنه بعد الزوال لا صيام، يكون الليلة اللاحقة. وبالتالي هذا الإجماع عندهم خصص العموم الموجود في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيبقى ما قبل الزوال يشمله الحديث عندهم أنه يكون في الليلة الماضية ولا يكون في الليلة اللاحقة. وخالف في ذلك الشيعة الإجماع أصلا فأوجبوه فيما قبل الزوال وفيما بعد الزوال. الظاهر أن القول الأول أقوى سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج يكون في اليوم اللاحق ولا يجب في ذلك اليوم إعمالا بالأحاديث التي ستأتي بعد حين وهي منها حديث الحديث التي جاء فيها أعراب يعني يخبران النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهل رمضان رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا غدا. إلى حديث انتشر إلى أنه كان في الصباح ولا في المساء كان قبل الزوال أو بعد الزوال فكان الحكم أنه إذا رؤي في النهار الصباح فيما قبل الزوال أو بعد الزوال له حكم واحد أنه يكون في اليوم الذي يجري. الحديث هنا في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه جعل كما قدمت علق الشرع أمر الصيام والإفطار بالرؤية علقها بالرؤية لكن ليس في الحديث المقصود منه أن تثبت رؤية الهلال في حق كل مكلف وفي حق جميع المسلمين بل إذا رآه البعض ثبت في حق البقية أو ثبت في سائر المسلمين. هذا البعض الذي يثبت به الهلال ويثبت به حكم الصوم والإفطار هذا البعض هل هو الواحد العدل أم يشترط أن يكون اثنان وما يزيد يعني هل البعض هو يتمثل في عدلين أو في واحد أو في خبر واحد فقط يثبت إلى رمضان أو إلى شوة مذهب مال والأوزاعي وهو مذهب أيضا إمام الشافعي القديم رواية عن إمام أحمد قالوا أنه اشترط في الرؤية كما يشترط في إثبات الحقوق وما تثبت الحقوق وهما شاهدان ويشترط أيضا إلى ثبوت الشهر صوما وإفطارا أن يكون البعض المعتبر هو عدلا قال استدلوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما تدلوا بحديث شاهداتا وفي حديث آخر لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة هؤلاء روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا برؤيتي افطروا برؤيتي وانسكوا لها فإن هم عليكم فاحضروا له 30 فإن شهد سائدان مسلمان فقوموا وأفطروا. أيضا تدل بأن أنه قراء الناس الهلال فقدم أعرابي يعني شهد عند رسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل أن رأوا الهلال الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم. وكذلك حديث آخر أن جمعا أو ركبا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرانه في رؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا غدا. إذا هذه الأحاديث كلها تدل على أن المعتبر في ذلك هو شاهدان، ولا يكفي شاهد واحد في إثبات رؤية رمضان ولا في إثبات رؤيته. وخالف في ذلك كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر قوليهما أو الأشهر قولين عند الإمام الشافعي وكذا عن الإمام أحمد، هؤلاء يذهبون إلى القول بأن الشاهد واحد كافي في إثبات رؤية الصوم والإفطار. هؤلاء يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. والحديث واضح في اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة واحد في إثبات الصوم كذلك بالنسبة للإفطار. كذلك يستدلون بحديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال وقال عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بذلك أن يقدم في الناس أن يصوموا غدا. هذا الذي ذهب إليه كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد في أشهر قوليه ما هو مذهب ابن حزم الظاهري، وبه قال الطمعاني وأيده الشوكاني وناصره. ويرى الإمام ابن حزم في قال نظر إلى دليل المعارضين والمخالفين قال نحن نقول بالاثنين، لكن هذا لا ينافي الواحد، عنده الاثنين. الأدلة التي استدل بها القائدون بوجود عدلين قال هذه لا تنافي ما نقول بالعدلين، ان الواحد فما يزيد كله يثبت لي الرؤية، لكن هذه الأحاديث عندها لا تنفي الواحد بالنظر إلى قوام الإمام ابن حزم الظاهري لا يأخذ في مفهوم المخالفة، لأن هذه الأحاديث الأخرى التي نصت على شهادة الشاهدين أنه يلتمس من مفهومها أو من دليل الخطاب يلتمس منها جواز الواحد، لكنها إنما يثبت ذلك عن طريق مفهوم عن طريق دليل الخطاب ومفهوم المخالفة هو لا يأخذ به أصلا، أو من قواعد أصوله أنه لا يأخذ بالمفهوم، وبالتالي قال أنه نحن نقول بالاثنين لكن الواحد هذا ثابت، وبالتالي نأخذ به. أما الإمام الشوكاني فعارض أدلة الأولين، أنه أولا أن الأحاديث الواردة كلها تدل على الاثنين، وهي تدل بالمفهوم على أنه لا يجوز الواحد. أما أدلة الفريق الثاني الذين استدلوا بحديث ابن عمر أنها وحديث الأعرابي هذا أنها تدل بمنطوقها على جواز الواحد، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمت جلالة المنطوق على جلالة المفهوم، وبالتالي قدم شهادة واحد في هذه على تقدم شهادة الواحد في إثبات الصوم والإفطار على المفهوم الذي يمنع شهادة الواحد في أدلة الصحيح. كذلك يرى الإمام الشوكاني بأن عموم الأخبار تكون لما تكون بالخبر الواحد، الأخبار تثبت بالخبر الواحد، وهذه لا تخرج عنها، بمعنى أنها داخلة في الأخبار التي يكتفى بها بشهادة واحد، وإنما يكون شهادة الاثنين وغير ذلك مؤيدة ومؤكدة، ولا تكون هذه مبنية على الشهادة التي يطلب فيها شاهدين. هذا الذي قرروه، فالذي يظهر والله أعلم أن مذهب الأولين هو أقوى من مذهب الآخرين، ذلك لأن ما تدل به الفريق الثاني وما عزز به الإمام الشوكاني من الاختلاف في مثل هذه القواعد، الذي يظهر أن الحديث بن عمر وإن كان في ظاهره قويا، غير أنه يعكر عليه من جهة أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة تسبقه ثم كمل نصاب الشهادة لابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى أنه لم يكن ذكر ابن عمر في هذا الحديث سوى أنه أخبر عن حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأمر بصيامه، وليس فيه أي ليس في هذه القصة أو في هذا الحديث ليس نقصا في قبول الشهادة بمفردها، بمعنى أنه ليس فيه لوجود احتمال سابق ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة ثم لما سمع شهادة أخرى كملها به، فكان لذلك قبل الصوم بشهادتين، وهذا موافق وتجتمع فيه أدلة الفريق الثاني إذا ما قيمها إلى ذلك. يدل على ذلك أو يعزز هذا الاحتمال أن الذي نقله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما ذكرنا في الحديث عن جمع من الصحابة يوافقون هذا، فيقول في الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شهد شاهدان مسلمان فصوم وافطروا، دليل على أن مجموع أو جمع من الصحابة أخذوا بمثل هذا المفهوم. ثم زاد أبو داود في قصة طويلة أن ابن عمر يشاركهم الرعي في ذلك، لأنه قال في الحديث بقصة طويلة مع أمير مكة، وفيها في آخر شيء قال: وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشهادة شاهدين، قال: وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتمال وارد هذا، وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا صريحا على قبول خبر أو شهادة الواحد في الصلاة والإفطار في وجود اهتمام، ويعززه جمع من الصحابة ويعززه موافقة ابن عمر وهو راوي بهذه القصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثل ما أما حديث الأعرابي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده إلى آخره، هذا الحديث لا يقوى على المهم، فضعفه أهل الحديث وأنه لا يصلح للاحتجاج، وعلى فرض أنه يصلح للاحتجاج فهو قابل لتأويل، كأنه في ذلك كشأن الحديث السابق وهو حديث ابن عمر السابق يقال فيه إذا ما قادم صحته يقال فيه على نحو ما قيل في ابن عمر بأنه أكمل شهادته بعد ما قال تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، فأكمل شهادته لأنه قد احتمل أن يكون في شهادة سابقة له. أما ما ذكره ابن حزم بأننا نأخذ بالاثنين نقول به، وأنه ليس فيه دليل على نفي شهادة الواحد، فعلى مبني كما قلت آنفا على مفهوم أو دليل الخطاب هو حجة أو ليس بحجة، وذلك مقام فكر حجية معدوم الجمهور على حجيته، والأحناف والظاهرية يذهبون إلى عدم حجية الحجية المفهومة. أما ما ذهب إلى الإمام الشوكاني فهو صحيح تقريبا أن دلالة المنطوق أولى من دلالة المفهوم ولا شك، لكنه إذا لم يكن هناك احتمال المذكور في حديث النبات وضعف الحديث في حديث الأعراب، فإنه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الابتداء به، الاحتمال هذا يكون متحققا في الجمع بين القولين الأول والثاني، بمعنى أنه إذا قلنا أنه كمل نصاره بشهادته معنى ذلك أنه قبل شهادة العدلين، معنى ذلك في توافق بين أدلة مالك وغيره وبين أدلة لا تعارض بينها، وإذا انتفع التعارض فالجمع كان متحقق، فإذا تحقق الجمع فلا ترجيح، وبالتالي فلا ترجيح من المنصوص والمفهوم كما لا يكون. هذه جملة ما ذكره الفريق الأول والثاني. أما الحمل على العموم على الأخبار فإنه يكون سائغا إلى ما قلنا أنه لم يرد في ذلك أي دليل، لما ورد دليل على أنه يشترط في البعض الذي يرى الهلال حتى يصوم البقية، أنه يشترط فيه أعزان أو شريبان في هذه الحالة يجب المطيع إلى ما أثبته الدليل، وما أثبته الدليل هو عين ما هو ثابت بالنسبة للحقوق يستفيد كريدين مثل هذه الحاصل المسألة. الحديث أيضا من جهة أخرى يستدل به الفريق القائل بجواز اتفاق المطالب، بمعنى أنه إذا رؤية في بلد لا يلزم بلد آخر أن يصوم لأنه البلد الآخر لم يره. الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، تدل به تدل بالحديث هذا فريق من أهل العلم الذين يقولون بأن العبرة باختلاف المطالب، ويودون الحديث على أنه الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، فإذا رؤي في بلد كان الواجب على أهل البلد الذين شهدوا وحضروا أن يصوموا، وليس ذلك ملزما لبلد آخر لأنهم لم يروا الهلال. هكذا استدل به كما سنعرفه مطولا في الحصة لاحقة في اختلاف مصالح هذه ووحدة المصالح، واستدل به هؤلاء على أن الحديث لهم وأنه يوحد أن أهل البلد الذين لم يروا البلاد سيلزمهم أن يصوموا، ويستدلون بحديث قريب عند مسلم في إفادة ذلك. أما الفريق الثاني الذين يقولون بوحدة المطالع أيضا يرون أن الحديث لهم إذ لا يختلفوا عن بقية الأحاديث الأخرى، أن الحديث له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فهو نهي عن صيام حتى الرؤية، وما بعد الرؤية نقيض ما قبلها، أي ما بعده نقيض ما قبله، بمعنى فيه وجوب الصيام بعد الرؤية. وجوب الصيام بعد الرؤية معناه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فافطروا له، فيكون الحديث هو نفس الأحاديث التي تأمر بالصيام لرؤيته وافطار لرؤيته. فقالوا هذا أيضا دليل لنا وليس دليل للفريق الثاني. هذه المسألة إذن أو هذا الحديث من هذه الحيثية تنازعوا كل من الفريقين، الفريق الذي يثبت اتفاق المطالع والفريق الذي ينفي اختلاف المطالع، بل يثبت وحدة المطالع، يستدل به كل من الفريقين على وجهه ويعززه بأدلة أخرى كما سترونه إن شاء الله في الحصة اللاحقة. حال تناول هذا الموضوع اختلاف المطالع من وحدة المطالع وأدلة كل الفريقين، ثم مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الخروج بسبب الخلاف يمكن أن يحدد من خلاله الرأي الراجح في هذا الموضوع. الحديث أيضا الذي معنا هنا دائما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ما هي الحكمة من النهي عن استقبال رمضان بالصوم؟ هنا العلماء قالوا النهي عن استقبال حكمة في ذلك هو النهي، هو في ذات النهي عن صيام ذلك اليوم وهو يوم الفتح، فمن قامه فقد طعن أو حاول الطعن في الحب. الحكمة هو تقرير النهي في معرض نظر من يطعن في الحكم إذا ما صار ذلك اليوم، لأنه قال هذه حدود الله تعالى، ومن فعل غير ذلك فقد طعن في هذه الحدود. والإمام حجر يرى أن هذه الحكمة هي وهذا الرأي في ذكر هذه الحكمة هو الرأي المعتمد. وفيه أراء أخرى، بعضهم ترى أنه في النهي عن صيام ذلك اليوم في قوله لا تصوموا حتى تروه، رأى هؤلاء أنه إنما جعل الشرع الحكمة في تقوية النشاط بحيث أنه يدخل رمضان في قوة ومنشاط. وبعضهم رأى الحكمة من ذلك هو عدم ارتباط او عدم الاتفاق بين الفرض والنفل، بحيث انه جعل بين الفرض والنفل حدا قاصما بينهما، وهو ان يجعل ذلك يوم الشك فيه عدم الصيام لئلا يرتبط صوم التطوع مع صوم الفريضة. كذلك جعل العيد فاصلا بين صوم الواجب وبين صوم التطوع. لكن هذه الحكمة الأولى والثانية يريد ما يعكر عليها، وهو قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كما يصوم ذلك اليوم ليصومه، أنا ذلك لمن كانت له عادة وقعت عادته في صوم يوم الشك جذره أن يصوم يوم الشك، عن ذلك اعتبار تقوي او اعتبار ايجاد فرق او ايجاد حاجز بين النفس والفرق لا يتم. ذلك كان ما ذكر او ذكره الامام ابن حجر من خدمة في صيام يوم في النهي عن صيام يوم الشك، اظنه هو الاقوى والأولى. هذه إذن الفوائد والأحكام التي يمكن أن نلتمسها من حديث الباب. وفي الحصة اللاحقة إن شاء الله نحاول أن نتعرض إلى أقوال العلماء وأدلتهم وأدلتهم في كل من اختلاف المقالع من وحدة المقالع، هل أن رؤية بلد تعم جميع البلدان كما هو رأي جمهور العلماء، أم أن رؤية بلد لا تعم جميع البلدان وتعم بعض البلدان وليس كل البلدان، وهل في التباعد بين الأطراف أو البلدان بعض بعض من ضابط في التباعد هذا بين المشرق والمغرب، أم أنه لا ينفع هذا التباعد في وجود الصوم إذا ما لحقه وإذا ما وصله الخبر في وجود الصوم. راح اوصل لكم كره. يعني تزيد وخالف أصله ممكن لا هو ويقول أن المعروف عن الإمام الشوكاني بكثير من مصائده كما ذكرنا عدة مرات أنه يرى أنه لا تعارض بين الفعل والقول وأن قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا هذا قول وأن قول ابن عمر لما جاءه فأخبره أنه راجل فصام وأمر بصيامه فأمر بصيامه يعني من فعله أنه اكتفى بشهادة الواحد من فعله أنه اكتفى بشهادة في حين أن قوله لم يكتفي بشهادة الواحد ممكن أن يكون هذا معظما من جهة لا نظر إلى شوكاني ممكن يقول أيضا أنه تعارض فيه القول مع الفعل فعل أقوى من القول فضلا عن ما يجعل دليل آخر مترددا للاحتمال السابق فهو سيكون الأقوى سيكون القول أقوى من الفعل. أما إذا أحب أن يرد على ما ذكره الشوكاني قال وفي هذه المسألة عارض وخالف بما كان أصله لأحسن العروض في كثير من الأحسن ودي ما ذكرت أنا قلنا الاحتمال هذا صحيح انه ذكر الاحتمال لكنه نقل عن جمع من الصحابة كما في رواية ابي داود رواية ربعي بن سيراد عن جمع من الصحابة انهم قالوا فإن شهد أنهم قالوا قال رسول الله صوموا برؤية إلى قوله إن شهد شاهدان هذا جمع من الصحابة. ابن عمر لا يخالفون في ذلك بل نقل أبو داود في قصة طويلة كما قلت آنفا عن أمير مكة أنه في آخر قصة يقول بخصوص الشاهدين قال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ابن عمر هذا يوافق المذهب القائل بالشاهدين وبين بين انه من امره صلى الله عليه وسلم يوجد فريدة كان يمكن نصيب الاحتمال في الأصل هو إن المعزز بكلام الصحابي نفسه وهو ابن عمر فلو كان هذا الاحتمال بعيدا لقال أنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحد لذلك قلنا أن قال هو الصحابي كذا بذلك عمرنا فهمنا أنه لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة فقط سبقته شهادة الله هنا إليه لذلك بقول بذلك عمر. فقول بذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا أيضا سنة، وسنة تعارض فعله تعارض القول، وهو مكذب ذلك والراوي أعلم بما وراء العلم عند الله. تاريخ يتمثل السؤال هو هل الإمام الثاني خالق أصله في مسألة الفعل مع القول بحيث أنه يرى في غالب الأحكام التي توجد في النيل أنه يقدم يرى أنه ينتفي تعارض أصلا بين القول والفعل ويصار مباشرة من القول لاحتمال القول كما هو احتمال الفعل ما معروف بخصوصية الحديث وعرض الكساء والمثلان وإلى ذلك مما يقرأ على الأبعاد دون الأقوال. الظاهر أن الإمام الطوساني لم يخالف هذا الأصل، بحيث أنه في مسألة البعض المعتبر الرؤيا الذي يراه أنه إنما يكون الواحد وأجراه مجرى الأخبار مجرى الشهادات، حيث أنه في حديث ابن عمر يرى أنه أننا ولو عملنا بالحديثين وبالحديث الذي يذكر البعض أنه جائزا عدلا فلا تعارض بينه بالحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فترى الناس الهلال فبصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقيامه. أن هذا الحديث ليس لا يدل على أنه خالف أصله، ذلك لأن قوله لأنه صامه وأمر بقيامه لا يحمل على أصل الخصوصية حتى يقال أنه يحتمل فعله هذه الخصوصية حتى نحمله على أن القول مقدم على الفعل كما هو معروف، ولكن لما أمر بقيامه فعل ذلك على عدم الاختصاص به. إذن لم يخالف رأيتنا في الأمر أن الإمام الطوساني في هذه المسألة رأى أن دلالة المنطوق من حيث العمل بالخبر الواحد لا تعارض دلالة المفهوم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة قال في الحديث قال فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وعصروا، ومفهومه لا يستخدم شاهد واحد، فرأى أن حديث ابن عمر دلالته من حيث المنطوق أن هذا الحديث دلالته من حيث المفهوم على أنه لا يستخدم شاهد واحد، فيقدم دلالة المنطوق على ذلك المفهوم على أنه ما قرناه في اسمه. هذا فقط أحببت أن أشرحه قبل أن ندخل في فقه الحديث. الحديث ونحن